يقول كثير من التزم حديثا من إخواننا وأزيد أنا وقديما يشكون بعد فترة من الفتور في نواحي عديدة من الالتزام، وأهم العلاجات لهذا الداء هو تطبيق قوله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنه ما انتصر الباطل وضعف الالتزام إلا بسكوت أهل الحق. جزاك الله خير. نعم، هذا يعني فعلا من أعظم أسباب حياة القلب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، من أعظم أسباب قوة الالتزام، أن الشيطان لا يفكر في أن يعني يغزوك من الداخل وأنت ما زلت تغزو حصونه، سوف ينشغل بالدفاع، فخير وسائل الهجوم الدفاع كما يقولون. فإذا كنت تريد أن تدافع عن نفسك أولا فأهجم على معاقل الشيطان التي استقرت في قلوب كثير من الناس، فأنت حين تحاول هدم هذه المعاقل الشيطانية التي أساسها صفات الكفر والفسوق والعصيان والظلم والنفاق، وتحاول أن تجعل جند الإيمان في قلوب الخلق بدلا من هذه الأحوال وجنود الشيطان، فسوف ينشغل الشيطان عنك، يريد أن يدافع عن حصونه وجنوده. نسأل الله العافية.